أحبة الإيمان، معكم على الهواء مباشرة وتباشير الصباح. يسرنا في هذه اللحظة أن ينضم إلينا الشيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أخوي أبو عمر، صباح الخير على أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. أهلا وسهلا، صباحك الله بمثله. شيخنا الفاضل، ما زلنا في هذه السلسلة الميمونة، سلسلة أسماء الله الحسنى، فتفضل مشكورا. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث متصل حول أسماء الله عز وجل الحسنى، حيث راحت القلوب وانشراح الصدور وسعادة النفوس. من أسماء الله عز وجل الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه في القرآن اسم الفتاح. الفتاح من أسماء الله عز وجل الحسنى، فهو الفتاح العليم عز وجل. والفتاح هو الذي يفتح باب الرزق والرحمة لعباده، ويفتح لعباده الطائعين خزائن جوده ورحمته وكرمه. الفتاح سبحانه وتعالى هو الذي فتح بين الحق والباطل، فأوضح الحق وبينه، وأدحض الباطل وأبطله. الفتاح هو الذي يفتح المنغلق على الناس من أمورهم وأسبابهم، وهو الذي يفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق. الفتاح سبحانه وتعالى هو الذي ينصر عباده المؤمنين وأنبيائه ورسله، وينصر المظلوم على الظالم. الفتاح هو الذي يحكم بين عباده بأحكام الشرعية والقدرية وأحكام الجزاء، فتح بلطفه بصائر الصادقين، وفتح قلوبهم لمعرفته سبحانه ومحبته والإنابة إليه، فتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه. وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن، كما قال ابن القيم رحمه الله. ورد اسم الله عز وجل الفتاح مفردا مرة واحدة في القرآن، في قوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ورد بصيغة الجمع مرة واحدة في القرآن في قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هناك آثار للإيمان بهذا الاسم، اسم الله عز وجل الفتاح. منها أن نعلم بأن الله عز وجل هو الفتاح الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية وأحكامه القدرية وأحكامه أحكامه الجزائية. ولذلك قال العلماء: فتحه سبحانه وتعالى قسمان، أحدهما فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي، والثاني الفتاح بحكمه القدري. ففتحه عز وجل بحكمه الديني هو شرعه على ألسنة الرسل، جميع ما يحتاجونه يحتاجه المكلفون ويستقيمون به على الصراط المستقيم. وأما فتحه بجزائه سبحانه وتعالى فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم، وبين أوليائه وأعدائه، بأن يكرم الأنبياء وأتباعهم وينجيهم ويفتح لهم يوم القيامة. فتح القدري فهو ما يقدره الله عز وجل على عباده من خير وشر، ونفع وضر، وعطاء ومنع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالرب عز وجل هو الفتاح العليم، يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، ويفتح على أعدائه ضد ذلك، وذلك بفضله وعدله. ومن آثار الإيمان باسم الله الفتاح أن الفتاح له معنيان. المعنى الأول يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم بشرعه، بأن يثيب ربنا عز وجل الطائعين ويعاقب العاصين في الدنيا والآخرة. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني افصل بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم. وأنت خير الفاتحين يعني خير الحاكمين، فإنك العادل الذي لا يجور أبدا. الثاني فتحه عز وجل لعباده جميع أبواب الخيرات والبركات. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يفتح عز وجل لعباده منافع الدنيا والدين. يفتح سبحانه وتعالى أقفال القلوب يدر عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يصلح أحوالها وتستقيم به على الصراط المستقيم. يفتح عز وجل لعباده أبواب الرزق وطرق الأسباب. يهيئ للمتقين من الأرزاق والأسباب ما لا يحتسبون. يعطي سبحانه وتعالى المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤملون. ييسر لهم الأمور العسيرة ويفتح لهم الأبواب المغلقة. ومن آثار الإيمان بسم الله عز وجل الفتاح أن الله عز وجل هو وحده المتفرد بعلم مفاتح الغيب الذي ذكره عز وجل في قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. عددها عز وجل في آية أخرى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. سبحان الله عز وجل هو المتفرد بهذه المفاتح مفاتح الغيب. تفرد بعلم الساعة لا يعلم متى الساعة إلا هو سبحانه وتعالى. قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال ويلك وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. تفرد عز وجل بما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ومهما بلغ العلم الحديث ما بلغ فلن يبلغ علم الله عز وجل بتفصيل ما في الأرحام. تفرد عز وجل بعلم الغيب وما سيكسبه الإنسان في المستقبل فلا أحد يعلم ما سيحصل له في المستقبل. ربنا عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وتفرد عز وجل بعلم مكان موت الإنسان فلا أحد يعلم بأي أرض سيموت. فهذا مما اختص بعلمه الفتاح العليم سبحانه. ومن آثار الإيمان بسم الله الفتاح أن الفتح والنصر إنما يكون من الله عز وجل. فهو يفتح على من يشاء ويخذل من يشاء. نسب الفتوح سبحانه وتعالى لنفسه ليبين أن طلب النصر والفتح لا يكون إلا من الله عز وجل. ولا بد الإنسان يعمل بطاعته وينال مرضاته ليفتح الله عز وجل عليه ولينصره. ولذلك قال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فنسب الفتح لنفسه عز وجل وقال فعسى الله أن يأتي بالفتح. وقال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فالفتح إنما يكون من الله. ومن آثار الإيمان بسم الله الفتاح أن الله عز وجل هو الفتاح يوم القيامة. يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. قل يجمع بين ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يفتح بيننا يعني يحكم بيننا ليتبين الصادق من الكاذب ليتبين المحق من المبطل ليتبين المستحق للثواب من المستحق للعقاب. لذلك سمى الله عز وجل يوم القيامة بيوم الفتح. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يوم القيامة يحصل هذا العقاب إذا جاء انقضى الأمر ولا يكون هناك فيه إمهال. ومن آثار الإيمان بسم الله الفتاح أن يوم القيامة يفتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة الطويل عندما يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى. كل واحد من الأنبياء يقول نفسي نفسي لقد غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعد مثله. اذهبوا إلى غيري إلى أن قالوا اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمد فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا عند ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول فينطلق فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل. ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ثم يفتح لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك فلتعطى واشفع تشفع فيرفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ومن آثار الإيمان بسم الله الفتاح أن الله عز وجل يفتح لعباده باب التوبة. فالإنسان ما دام أنه يتوب فهو على خير. ما لم يصل إلى حال الغرغرة أو تطلع الشمس من مغربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. وينبغي الإنسان أن يعرف بأن باب التوبة مفتوح مهما فعل الإنسان من المعاصي كبائرها وصغيرها، يرجع إلى الله عز وجل وينيب وسيجد ربا غفورا رحيما توابا سبحانه. ومن آثار الإمام بسم الله الفتاح أن الله عز وجل قد يفتح أنواع النعم والخيرات على الناس استدراجا لهم إذا تركوا ما أمروا به ووقعوا في المعصية، وهذا أمر خطير. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الأمر الأخير من الأثار الإمام بسم الله الفتاح أن الإنسان ينبغي بعد أن يؤمن بأن الله هو الفتاح أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعل الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فينبغي الإنسان يكون دائما مفتاحا للخير، يفتح على الناس الخيرات ويفتح على الناس منافعهم ويفعل ما يستطيع لخدمة الناس. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا ودنا دكتور وعليكم السلام قبل انت يعني ان تغادرنا في هذه الحلقة، ونحن نعيش في هذه الأيام اللي يعني انطلاقا من اليوم الكويت تحتفل بأنها هي عاصمة للثقافة الإسلامية، وسيتم هذا الأمر لمدة عام كامل، وهذا الأمر متبع في كثير من الدول. يعني هذه المرة من الكويت انطلقت، ونحن نعيش هذه الأجواء. كيف تنظر إلى أن صدى مثل هذا الاختيار مثل هذا العرفان من الغير إلى أن الكويت فعلا هي عاصمة للثقافة الإسلامية بكل ما فيها من خير؟ نبي فقط رأيك ووجهة نظرك. طبعا هذه فضل من الله عز وجل، والكويت تستحق هذا الأمر. الكويت فيها يعني نهضة ثقافية وعلمية، و الكويت يعني مشهورة بوجود المثقفين من أساتذة ودكاترة واجتماعيين، فهي جديرة بأن تكون عاصمة الثقافة. الكويت عندها مطبوعات وعندها معارض على مدار السنة للكتاب وللثقافة، وهذا يفخر به طبعا كل الكويتي ينتسب إلى هذه البلد. فأسأل الله عز وجل يوفق الكويت دائما في جميع المجالات. اللهم آمين يا رب. نشكر جزيل الشكر وجزاك الله خير فضيلة الشيخ الدكتور عادل مطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، شكرا جزيلا لك وحياك الله. أهلا وسهلا.